إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل الجهل داء ومرضا، ووصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الشفاء، وبين الدواء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ووضح لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا خروج من الضلال والإضلال، ولا نجاة للأمة إلا بالعلم، بالعلم بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والعلم بالكتاب والسنة دافع وحافز وممهد لكي يعلم الناس قوانين هذه الفطرة التي فطر الله الناس عليها، وقوانين هذا الكون الذي كونه الله تبارك وتعالى وخلقه. والعلم بالكتاب والسنة داع بيقين إلى البحث في أسرار الكون واستنباط قوانينه وتملك ما فيه من القوى التي أودعها الله تبارك وتعالى إياه. فعاد الأمر إذن إلى العلم، للعلم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقبيح بالرجل أن يعلم من نفسه الجهل، أن يعلم من نفسه الجهل ثم لا يحاول أن يزيل هذا الجهل بدين ربه تبارك وتعالى. والله عز وجل قد كلفه بأمور ونهاه عن أشياء، فإذا لم يكن عالما بما كلفه الله تبارك وتعالى به، وإذا لم يكن عارفا لما نهاه الله تبارك وتعالى عنه، فإنه يتورط في معصية الله تبارك وتعالى وفي مخالفة أمره لا محال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن الجهل داء ومرض. ففي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي أخرجه أبو داود في سننه وهو حديث صحيح، قال: كنا في سفر، يقول جابر رضي الله عنه، كنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه، يعني فأصابه بجرح في رأسه. كانوا في سفر بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأصاب رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حجر في رأسه فأصابه بجرح. ثم إن هذا الرجل الذي جرح في رأسه لما نام من ليلته أصابته الجنابة، احتلم في تلك الليلة فأصابته الجنابة، فأصبح يسأل من معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: أترون لي أن أتيمم؟ وكان الماء حاضرا، كان الماء حاضرا، وهو يريد أن يتيمم لعذر أصابه بهذا الجرح في رأسه، فيخشى إذا جاء بالماء ثم اغتسل به فأصاب الماء هذا الجرح الذي في رأسه أن يصيبه أذى. فقال: هل ترون لي أن أتيمم؟ قالوا: لا. أخذوا بظاهر الأمر ولم يلتفتوا إلى عذره رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين، قالوا: لا نرى لك أن تتيمم والماء حاضر. هذا ما يقضي به ظاهر الأمر، أن الماء ما دام حاضرا كما يقولون في القاعدة: إذا حضر الماء بطل التيمم. فإذا كان الماء حاضرا فكيف تتيمم والماء حاضر؟ فاغتسل فمات. فلما عادوا إلى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبلغوه بهذا الذي كان، فماذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: قتلهم الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قتلهم الله. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ يحضض النبي صلى الله عليه وسلم ويرغب في أن يسأل من ليس عالما بالشيء حتى يعلمه، وأن يسأل من كان جاهلا بالأمر حتى يحيط به علما. هل سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء الجهل السؤال. فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الجهل داء، لأنه جعله صلى الله عليه وسلم محتاجا إلى شفاء، ولا يحتاج إلى الشفاء إلا الداء. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي أي الجهل السؤال. فجعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجهل داء، وجعل شفاءه ودواءه السؤال، سؤال أهل العلم. فإذا ما سأل الجاهل عن الأمر فبين له فإنه يصير على بينة من أمره. الله تبارك وتعالى من على هذه الأمة فأصبح فيها كثير ممن يستطيعون القراءة والكتابة، وأصبح فيها كثير من أنصاف المثقفين الذين يستطيعون أن يتعاملوا مع ظواهر الأشياء، ولكنهم لا يتعاملون مع قواعد الشرع. ومعلوم أن لكل علم سبيلا، وأن لكل حرفة ولكل فن مجالا. معلوم أنه لا ينبغي الخلط إطلاقا بين هذه الأمور، لأن التخصصات محترمة جدا كما هو معلوم حتى في أمور الدنيا، وكذلك الشأن في دين الله تبارك وتعالى، لقول الله رب العالمين في كتابه العظيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فبين الله تبارك وتعالى أن النفير هاهنا يشمل هذه الطائفة، وهي من الثلاث إلى التسع، يشمل طائفة، وهذه الطائفة تخرج من كل فرقة من أجل أن تتعلم الدين، ثم إذا رجعت إلى القاعدين علمتهم ما قد تحصلت عليه من العلم. هذا وجه من وجهي التأويل في هذه الآية الشريفة، وهو وجه معتبر كما ترى. وإذا فالإنسان لو أنه علم أن به جهلا في دين الله تبارك وتعالى، وهذا أمر لا بد منه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كان الواحد منهم يجهل بعض المسائل وهو معاصر للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتفوت عليه بعض السنن. بعض السنن يمكن أن تفوت على بعض الصحابة حتى على الكبار منهم رضوان الله عليهم أجمعين. ولو تأملت مثلا في حال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، عمر بن الخطاب كانت ابنته حفصة رضوان الله عليها تحت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هو حم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يستطيع أن يطرق بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي فيه ابنته في أي وقت، يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدخل عند ابنته، عند حفصة رضوان الله عليه. إذن عمر رضوان الله عليه عنده هذا المسوغ لكثرة طروقه ودخوله ومعاملته لنبيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان عمر رضوان الله عليه من السابقين في صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم والنصح للأمة، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقربه، وهو وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وزيره الأول، يعني بعد الصديق أبي بكر رضوان الله على الصحابة أجمعين. عمر رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام وهو خليفة للمسلمين جاءه أبو موسى الأشعري رضوان الله عليه يستأذن عليه، فنادى عليه استأذن مرة فكان عمر سامعا فلم يجب، فاستأذن مرة ثانية فلم يجب، فاستأذن مرة ثالثة فلم يجب. فلما لم يأذن له بعد الثالثة انصرف، فلما انصرف أرسل عمر رضوان الله عليه خلفه من أتى به فقال: ما الذي دعاك وحملك على الانصراف؟ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الرجل إذا استأذن ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. يعني إذا ذهب الإنسان من أجل أن يقضي حاجة أو يزور أحدا فاستأذن ثلاث مرات ثم لم يؤذن له فلينصرف. هذا أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانصرف أبو موسى من أجل هذه السنة التي تعلمها وسمعها من الرسول صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه يكتشف أبو موسى أنه لا يعرف هذه السنة. عمر الذي كان كثير الدخول والخروج عند الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وابنته عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو وزيره وناصح هذه الأمة رضوان الله عليه وعلى الصحابة أجمعين، فقال له عمر: والله لتأتيني بشاهد، والله لتأتينني بشاهد، أو والله لتأتيني بشاهد أو لأوجعن ظهرك، يعني لأضربنك بالدرة. وكان مع عمر رضوان الله عليه دائما كان معه عصا يحملها، هي الدرة، فكان يؤدب بها من ينبغي أن يؤدب. فعمر رضوان الله عليه قال لأبي موسى: والله لتأتيني بمن يشهد معك بأن هذا الحديث قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، أو لأوجعن ظهرك بهذه الضربة، لأوجعن ظهرك ضربا. ذهب أبو موسى رضوان الله عليه حزينا، فذهب إلى جمع من الأنصار فقالوا: ما لك؟ بدأ عليه الأسف والحزن والخوف والإشفاق مما توعده به عمر رضوان الله عليه، وخشي ألا يجد من يشهد معه بهذه السنة عند أمير المؤمنين. فقال له الأصحاب الأنصار رضوان الله عليهم: ما لك؟ فحكى لهم القصة، فقالوا: هذه سنة معلومة لنا جميعا، والله لا يقوم معك إلا أصغرنا، والله لا يقوم معك لكي يشهد عند عمر رضوان الله عليه بأنه سمع هذه السنة إلا أصغرنا. قم يا أبا سعيد. فقام أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وهو من صغار الصحابة، فذهب مع أبي موسى فشهد عنده أنه سمع هذه السنة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذه السنة فاتت على عمر رضوان الله عليه. إذن لا حرج أن يفوت على الإنسان، أن يفوت على الإنسان أحيانا مهما كان ثبتا ومهما كان متمكنا، أن يفوت عليه شيء لا يعلمه من أمر دين الله تبارك وتعالى وإن كان مخالطا لأهل العلم. فكيف بمن كان على هيئتنا نحن؟ نحن لا نلتفت إلى العلم الشرعي الصحيح، ونحن لا نبذل فيه جهدا يذكر، نحن لا نلتفت إليه، بل لا نطيقه ولا نصبر عليه. والعلم كما هو معلوم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال، وأما المخنثون من الرجال فإنهم لا يطيقون العلم ولا يصبرون عليه. العلم ذكر لا يحبه إلا الذكران من الرجال، وأما المخنثون من الرجال فإنهم لا يقون على تحمله ولا يصبرون عليه. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أرسله الله رب العالمين معلما، وأنت تستطيع بفضل الله تبارك وتعالى لو نويت نية صالحة لطلب العلم الشرعي الشريف الذي يخرجك الله رب العالمين به إلى حد الإنسان المعتبر في ميزان الله تبارك وتعالى، إلى حد الإنسان الذي يعلم دين الله تبارك وتعالى، لأن الذين لا يعلمون دين الله تبارك وتعالى أولئك كالأنعام بل هم أضل، لا يدرون قبيلا من دبير ويفسدون أكثر مما يصلحون، ويفسدون وهم يحسبون أنهم من المصلحين وأنهم من المحسنين، ويدخلون عقولهم في أمور الشرع بطريقة عجيبة وملتوية. نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط. لو أنك نظرت إلى حياتك وأردت أن تضبط هذه الحياة على المنهاج الأحمد، يعني لو اضطربت عليك الأمور وأصبحت لا تستطيع أن تجد لنفسك من هذه المتاهة مخلصا، ولا تستطيع أن تقيم الأقدام على الصراط المستقيم، تعلم أنك لو نظرت في حديث واحد من أحاديث الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تجد المخلص، وتجد هذا النور يلوح في الأفق بنهاية الدرب، بحيث تستطيع إذا ما جعلت سمتك وجعلت طريقك مستقيما إلى نور أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تصل إلى السعادة الأخروية بفضل الله. حديث واحد، وخذ إليك هذا الحديث بفضل الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الهجرة آخى بين الأصحاب رضوان الله عليهم من الأنصار والمهاجرين، وليس حتما أن يكون الأخوان من مهاجري وأنصاري. آخى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين الأصحاب وفي الجملة بين الأنصار والمهاجرين بعد الهجر. أما أبو الدرداء فوقع في سهمه أخوه سلمان، سلمان الفارسي وأبو الدرداء كانا أخوين، وهذه الأخوة ظلت أخوة كأخوة النسب والعصب بل أقوى وأشد، حتى أرجع الله تبارك وتعالى الأمر إلى نصابه، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فأعاد الله تبارك وتعالى الأمر إلى نصابه على حسب ما بين ربنا في كتابه العظيم. لما أخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين أبي الدرداء وسلمان، أبو الدرداء رضوان الله عليه كان مقبلا على العبادة إقبالا شديدا، كان يصوم النهار ويقوم الليل ولا يكاد يقرب أهله ولا يلتفت إلى الواجب الذي أوجبه الله عليه تجاه امرأته وزوجته. فكان سلمان رضوان الله عليه مرة يزور أخاه أبا الدرداء فوجد أم الدرداء متبذلة، يعني في هيئة لا تدل على أنها تراعي زوجها، فاستنكر عليها هذا، وهذا طبعا كان قبل الحجاب. فقال سلمان رضوان الله عليه لأم الدرداء: ما هذه الهيئة؟ يعني أنت ذات بعل، وما دامت المرأة ذات بعل كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما دامت المرأة ذات بعل فهو جنتها أو نارها، فهو جنتها أو نارها كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال سلمان لأم الدرداء لزوج أبي الدرداء: ما هذه الهيئة؟ فقالت: أخوك أبو الدرداء ليست له حاجة في النساء، ويصوم النهار ويقوم الليل، ليست له حاجة في النساء، فلما الزينة إذن؟ نحن نمشي في هواه، نحطب في هواه. رضوان الله على الصحابة أجمعين. انتظر سلمان حتى جاء أبو الدرداء، فلما جاء أبو الدرداء أمر بالطعام فقدم، فقال لسلمان: كل. قال: وأنت؟ قال: أنا صائم. قال: والله لا أكل حتى تأكل. الصائم المتطوع أمير نفسه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فأكل مع أخيه، فلما أكل مع أخيه ظل معه ليلته وبقي معه تلك الليلة بائتا عنده. فلما صلى العشاء الآخرة مع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء إلى بيت أبي الدرداء، سلمان سيبيت عند أبي الدرداء. لما صلى العشاء الآخرة وجاء إلى بيت أبي الدرداء، ذهب أبو الدرداء يقوم الليل، فقال له سلمان: نم أرقد. فرقد، فلما أراد بعد قليل أن يقوم لله رب العالمين قال له: أرقد. فرقد، فبعد حين أراد أن يقوم في كل ذلك يقول له: نم. فلما كان بالسحر الأعلى قال: الآن قم. فقاما معا فصليا ما شاء الله أن يصليا، ثم أعطاه قاعدة وقانونا. لو أنك أخذت بهذه القاعدة لا أصلح الله تبارك وتعالى حال الإنسان دنيا وآخرة. بقانون واحد يبينه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم معتمدا إياه ومقررا، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أقره، لم يقله وإنما أقره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك يعني لزائريك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقه. فلما أخذ هذا الأمر بنصه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورضي الله عن سلمان وعن أبي الدرداء وأم الدرداء والصحابة أجمعين. خذ هذا القانون، هناك مستويات. المستوى الأول في علاقتك بربك، في علاقتك بربك، إن لربك عليك حقا، هذا هو المستوى الأول في العلاقة التي ينبغي أن يراعى، هذا هو المستوى الأول. إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا. الله تبارك وتعالى له حق عليك، والله تبارك وتعالى فرض عليك فرائض ونهاك عن نواه، فينبغي عليك أن تلتزم بالفرائض وأن تنتهي عن النواه. إن لربك عليك حقا، وعليك أن تكون آخذا بنية صحيحة لله تبارك وتعالى في كل ما تأخذ وفي كل ما تترك. إن لربك عليك حقا، هذا هو المستوى الأول، فلتتسع الدائرة قليلا، وإن لنفسك عليك حقا، ثم لتتسع الدائرة أكثر، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لأهلك، إن لزوجك، هذا ما ينصرف إليه اللفظ عند النظر اللغوي لأول مرة، ولكن الأهل يمكن أن يدخل فيها بعد ذلك للزوجة، وإنما الزوجة والأولاد، ثم يدخل بعد ذلك ذوي الأرحام، ثم يدخل بعد ذلك ما يمكن أن يكون هنالك من تلك العلاقات. وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك يعني لزائريك عليك حقا، فآت كل ذي حق حق. لو نظر الإنسان إلى هذه المستويات، هذا حديث واحد قال فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم صدق سلمان. فعلينا إذن إن شاء الله تبارك وتعالى أن ننظر في العلم الشرعي الصحيح، نحاول أن نتعلم وأن نصبر على هذا العلم، وأن نطلبه في مضانه، وأن نكون عاملين به، وألا نجعل فجوة بين العلم والعمل، لأن الفجوة متى وجدت بين العلم والعمل أدت إلى كثير من الخلل. فنسأل الله أن يعفو عنا وعنكم أجمعين. يبقى أمر نركز عليه إن شاء الله، وهو القراءة في الوتر، القراءة في صلاة الوتر. من السنة أن يقرأ الإمام في الركعة الأولى من ثلاث الوتر سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، ويضيف إليها أحيانا، يعني إلى سورة الإخلاص في الركعة الثالثة يضيف إليها أحيانا لا على سبيل الاستمرار يأتي بالذي يضاف، ولا هو يحذف هذا المضاف حذفا كاملا فلا يأتي به أبدا، وإنما يأتي به أحيانا. يأتي بماذا؟ يأتي بقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. في الركعة الثالثة يقرأ قل هو الله أحد، هذا على سبيل الاستمرار، ويدخل أحيانا لكي يكسر هذا الاستمرار قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، كما هي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ مرة في ركعة الوتر بمئة آية من سورة النساء، في ركعة الوتر قرأ مرة في ركعة الوتر بمئة آية من سورة النساء، وهو حديث صحيح أخرجه النسائي والإمام أحمد. دعاء القنوت وموضعه بعد الفراغ من القراءة وقبل الركوع، بعد أن يفرغ من قراءة سورة الإخلاص، أو إذا ضم إليها أحيانا سورة الفلق وسورة الناس، بعد أن يفرغ من القراءة وقبل الركوع يقنت أحيانا بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم صبته الحسن ابن علي رضي الله عنهما، وهو اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، وبارك لي فيما أعطيت. ثم يقول وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، لا منجى منك إلا إليك. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما بسند صحيح. فيأتي بهذا الدعاء، دعاء القنوت، هذا يأتي به بعد القراءة في الوتر وقبل الركوع، ولا بأس من جعل القنوت بعد الركوع، لأن الناس لا يعتادون أن يكون القنوت قبل الركوع، فلربما قنت الإمام وقال الله أكبر ليركع فسجد الناس، فلا بأس من أن يكون هذا القنوت بعد الركوع، ولا بأس من الزيادة عليه بلعن الكفرة، بلعن الكفرة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء للمسلمين في النصف الثاني من رمضان، في النصف الثاني من رمضان. وعليه تعلم بدعية ما عليه الذين يؤمون الناس في رمضان ويطيلون جدا في دعاء القنوت بما هو وارد وما ليس بوارد إلى غير ذلك، ويجعلونها مظاهرة من الدعاء والتأمين وتمثيل البكاء وزرف الدموع، ولا شيء هنالك من الحقيقة وراء ذلك، وربك خبير بما في النفوس. وحتى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تزاد في القنوت، ولا تزاد في القنوت إلا أحيانا في النصف الثاني من شهر رمضان، في النصف الثاني من شهر رمضان. حتى الصلاة على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان الإمام أحمد لا يرى زيادتها على القنوت كذلك في النصف الأول من شهر رمضان، وإنما تزاد مع لعن الكفرة والدعاء للمسلمين في النصف الثاني من شهر رمضان في القنوت. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.